رجعنا للنبي. درت عليا وكرت الخير وكرت العشرة يستاهل حق خير اللي درته فيه سري كان بين يدي يعطاك قلبك تبدل الهوالي وتدير وقت اخرى. Tenez vengé, vous y êtes pour quelle raison?